إذا أنت تفرق فنحن نفرق معك. لكن قصدي أن أقول لا مجال للرد على هؤلاء، وهم كثيرون جدا، وأكثرهم ناشئون في هذا العلم، ناشئون، أكثرهم ما ألفوا رسالة، وإذا صح التصغير رسيلة، ما ألفوا رسالة ينفعوا بها الناس، أول ما طلعوا بالرد على الألباني. الله أكبر. ما أنهم يقدرون الألباني، وأنا ما أقول يعني ما تدي عليهم، يقدرونه، مش مثل خصومنا أهل الرأي وأهل التقليد وإلى آخره، لكن ما في عنده المحاكمة، ما في عنده مناقشة منطقية عقلية. فهم يردون ألباني، لماذا توجهوا للرد على ألباني؟ ما الذي يحملهم على هذا؟ منفعة الناس المسلمين في مجال نطعن أن يؤلفوا رسائل ألباني ما ألفها، وغيره من قبل ما ألفها، مثل أخونا اللي كان هنا راح، أخونا سيد مشي، فهذه رسائل تنفع الناس. إذا أنا عند اقتراح يا شيخ، مدري لعله مقبول. تفضل، بس يكون عملي. ما تكلفون أبا الحسن ب يعني أنه ينظر ما يرسل إليكم من الملاحظات، فما كان له أهمية وحاجة إلى أن ينظر فيها جعل في مقدمة ما ينظر يعني. وما كان منها يعني ليس بذات أهمية حتى يعني يخفف عنكم العبء يعني. هذا صحيح يا أخي، لكن أظن ما فيه كافيه. يعني هو كان عنده استعداد، هو عنده استعداد، أنا ما أقول ما عنده استعداد. يعني الرجل الثاني هو في عنده عمل يعني يصرفه عن أن يقوم بعمل إضافي كما أنا يعني تقترح علي. وهذا من أعمالنا الإضافية وأعمالكم المقدمة. الله يحفظك. لا الحقيقة هو يستفيد كذلك، الحقيقة هم فيها فائدة. نعم هو كذلك، وأنت تريد ترتاح يعني منه. صحيح، لكن أنا ربما تنسي شيء ويعني تتعب نفسك في مطالعته، ثم يعني في آخر المطاف أنه ليس بذات أهمية ويذهب عليك. يا سيدي هذا اقتراح كما تقولون أنتم أهل نجد، اقتراح مبارك. أنا لست من أهل نجد. كيف ما ولا نجد مني؟ لا أنت من نجد، كيف لا؟ أنت وين؟ وين مقيم؟ أنا مقيم فيها بس أنا من الزبير. هذا أصلك. نعم. وأنا أصلي منين؟ من ألبانيا. راني ساكن. أنا ولدت فيها ونشأت فيها. وأنا ولدت هناك ونشأت فيها. نشأت في ألبانيا. إيه. وليد القضاء. ما أدري والله أنت. يعني هل أنا ألباني؟ يعني الآن إن شاء الله. أو لعله الأحسن حتى ما تفهم بالعكس. نعم. بتقول إنه أنا لست عربيا لأنه أصلي ألباني. إيوي. اليوم العربية. لا عفوا. فأنت بارك الله فيك نجدي. لا تنظر إلى أصلك. لأنه كثير من العاجم أصله ما عجش. لكن تعربوا. فهو يقال أنه كان كذا من بلد كذا، لكن هذا بالنسبة للولادة والنشأة، لكن مصيره إيش؟ مصيره أنه تعرب. طيب معمر بن راشد البصري يقال له البصري وشهرته بالبصري، وهو آخر مطاف في اليمن ومات في اليمن. وأنا يقال لي ألباني، لكن أنا عربي، وهذا المقصود. أنا ما نفيت الانتساب، ينتسب الإنسان الأصل. فأنت الزبيري. أي نعم. طيب لكنك نجدي. أنا عندي لك رسالة في حجاب المرأة المسلمة مطبوعة قديمة جدا، مكتوب عليها محمد نوح نجاتي. أي نعم، هذا لقب أبي. أي لك زي نشوف الشيخ أكيد أكيد الشيخ عنده، أتصور عندك. يمكن والله ما ما بعرف أي طبعوا الشباب في مصر. هذه طبعة قديمة جدا. قديمة يمكن قبل أكثر من 30 سنة مطبوعة. لا يحمد الله مكتوب عليها محمد نوح نجاتي الساعات في بعض الكتب القديمة هكذا هي قديمة جدا يعني أخذناها من تركة قاضي يعني توفي قبل 14 سنة تقريبا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع أهل اللغة العربية فهما وعملا ولا ينسينا هذا أصلنا ومنبتنا. ما وصلتم إلى الزبير يا شيخنا؟ لا ما وصلتم إلى العراق ما دخلتم؟ ما دخلتم. أظن الزبير كان فيها يعني دعوة سلفية لا بأس فيها. أي نعم الحمد لله. كنت أول حجة حججتها التقيت مع شيخ في المسجد الحرام من الزبير وسلفي أما الآن ما أذكر اسمه في الواقع يعني أنا يومئذ شاب في حدود الله أعلم 30 وهو شيخ شنقيطي نعم وفي الشيخ السند نعم أنا فرطه بالأخير السعودية لا هذا السند متوفى قبل 12 سنة هذا الشيخ لما اجتمع فيه فهمت ضرير هو أول لا بصير هذا ضرير لا بصير لا هو أنا طبعا نسيه لكن لما بيذكر لي واحد اسم بقول ها هذا هو أما لي ذكرته لا يا الله يا كريم بدي يتركني أستريح كوب ولا جاي يلا شو يلا جاي تحبين الله أحبه الله أحبه يا شيخ يا حبيبتها للشيخ خلص معك تعالوا بلقائنا آخر إن شاء الله بلقائنا آخر إن شاء الله شيخ رجي خلص معروف الصوت من أول ما نطق فيها هذه أبو ليلى رجل بصوب بصلي وبعبد الله مرت عليه أيام طغى الشيطان بطل يعبد الله لا يصوم ولا يصلي وما تعرفش الكور فما حكمه هو حي ولا مات؟ مات على شركه مات شو حكمه هذا حكمه عند ربي إن كان مات مشركا كما قلت أخيرا فمصيره جنة خالدا فيها أبدا وإن كان مات موحدا لكنه مات كما قلت على ترك الصلاة والصيام فهو بلا شك مات فاسقا ويمكن أن يكون مات كافرا فعلمه عند الله عز وجل الشيخ أعمال اللي عملها قبل ما بنحسب لوش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فإذا مات كافرا فحبط عمله وذهب أجره كله أما إن مات مسلما موحدا فما يضيع عليه عمله جزاك أي نعم جزاك الله وإياك خلاص لا توصل على سيطرة هذا عندما كنت قبل لقاء هذا عندما جلست ثلاثة أسابيع هنا جاءت من بغداد وأخذتها معك؟ أخذتها معك وذهبت أخذتها معي وذهبت إلى ما في مشاكل يعني لا الحمد لله بس احنا جئنا لزيارتكم و بارك الله فيكم ان شاء الله وخير ما تسجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه